ابدا اعمل بلان خلال اخر اسبوعين في الراوند بحيث اشوف هنشرح ايه كده واحط المواعيد اللي احنا بنتكلم عليها. يعني انا عايز ابدا اجهز دلوقتي هعمل ايه في اخر اسبوعين في الراوند ده. اوكي ماشي. طيب الحصه النهارده بصراحه مين اللي بصراحه من الرئيس. اوكي وباخيرا كده هبدا اتكلم على الانكفلايتس. هتتفاجئ في النهايه ان الانكفلايتس هي عباره عن صوره يعني تشبه جدا الانجايتس وهتكون التفرقه صعبه قوي والفروق بينهم من بعض تكون يعني في المذاكره بتاعتي ده بستر. يعني قلنا ايه مع بعض في الحصه الاولانيه؟ قلنا اهم حاجه قلتها خلاص هي السي اس اف سيركيليشن بصراحه يعني دي او ده او منها. بص اولها ده بلاد يعني السي اس اف جايه بلاد خلاص فهو مش اهو الكورات نفسها هي اوكي موجوده من اهو بدا يحصل ايه بدا يحصل منها سي اس اف ايه سي اس اف اهو سيركيليشن وبدا يمشي كده بدا يمشي السي اس اف جوه الفنتركل. بص اهو جوه الفنتركل اهو جوه الفنتركل معايا وبعدها وبعدها خرج ايه وبعدها خرج بره بره الفنتركل. ايوه ايوه دي كده يا جماعه عشان بس كده بحس كده هرجع على المشكله اهو قدام اهو يا دكتور تعالى تعالى ماشي خلاص قلنا ان السي اس اف مشكله جاله يا معلم السي اس اف هو السي اس اف خرج منين؟ السي اس اف خرج من الكورال بريكسس مع الشباب خرج اهو من الكورال بريكسس بقى يعني اكتف ديسكريتد مشي جوه الفنتركلز اهوت وبعدها خرج من الفنتركل مشي فين؟ مشي ما بين بص مش ما بين ايه؟ ما بين فايا اند ريكوينز اهو المكان ده كده السبيس دي اللي في منتهى الشهره اللي قلنا ايه؟ قلنا بنسميها اهو بنسميها سب ايه؟ سب على فايند سبيس وبعدها بدا يمشي اهو حوالين كل البرين وبعدها راح فين؟ وبعدها راح على ايه؟ وبعدها راح على الكلاس كويس؟ طيب اول حاجه خالص الرسمه اهي باين فيها المينجيز باين فيها الفايا لازقه في البرين وبعدها اراكنويد بين الفايا واراكنويد في سي اس اف وبعدها عباره عندي المينجايتس قلنا انها عباره عن ثلاث حاجات في عندي اكيوت بكتيريا ولو صح التعبير يعني كرونيك بكتيريا اللي هي التي في يعني وبعدها فايرال ايه مينجايتس يعني الفايرال دايما اكيوت يعني مش عايز اخش قوي في تفصيل لو قال لك مثلا سي اكيوت لو قال لك بكتيريا ليه لان انا ما اعتقدش هيتسي خالص سؤال لونج بهذا الحجم يعني. اذا النهارده كل اللي حصل النهارده عباره عن نمره واحد نفهم بس الموضوع نتنين كلها اسئله شورتس وهتفاجئ برضو ان كلها خلاص خلاص يا باسم يعني عشان بس ده بس خلاص يا باسم ايه بقى ايه بس ايه الباقي كلها اسئله شورت كلها مهمه جدا جدا. اول حاجه الديفينيشن بص اهو من اول ديفينيشن لغايه باثولوجي كلها كده اهو كلها هتبقى كده هتبقى قرايه خلاص بتركيز ما قلتهاش بترهاش انا هشرحها بالراحه دلوقتي وهعوزها بس اول الاسئله منين من كلينيكال بيكشر يعني من اول ديفينيشن لغايه باثولوجي ده مش في الامتحان غير وارد خالص يعني تماما يعني انما لازم افهم عشان افهم فيه بعد كده الكلينيكال بيكشر والانفستيجيشنز والتريتمنتس والكومبليكيشن كلها من الحاجات دي. اول حاجه ديفينيشن باي ديفينيشن اتز اكيوت ايه اكيوت خلاص بكتير انفلاميشن اوف ذا مينجيز يعني احس كده ان هو ايه؟ لا يستاهل الجاكس يعني. واكيوت بكتيريا انا ما اعرفش حاجه. هو كانه العنوان ترجمه يعني. انما الحقيقه الديفينيشن فيها في جمله انا قاعد عندها انت بتستغربها ايه هي؟ ان المينجيتس تعرفها هو فايا اند ريكوينز. يعني ايه؟ يعني مش شرط يكون الديوره معانا. طب الديوره معانا؟ الديوره معانا. لازم مش لازم. يعني في النهايه اللي عارفين الغالب ايه؟ الغالب هو فايا ايه؟ فايا اند ايه؟ اند ريكوينز. يعني الديوره مش شرط تكون موجوده معانا عشان تقول اللي معانا عنده جايز. ماشي عم ماشي. اوكي؟ الايديولوجي مهم جدا جدا جدا. ما انت قلت مش ريتم اه مش ريتم بس مهم جدا جدا. ليه بقى؟ يا جماعه دلوقتي اكيد انتوا عارفين ده اول حصه النهارده اللي هو مين يسبق انا بعلاجي ولا اورجانيزم؟ ايه القصه دي؟ طبعا ده اللي هيسبق يعني لو حصل ان انا اخرت في العلاج هيحصل بيرمنت برين دامج. اذا ما فيش حاجه اسمها اقعد عالج بيزد على كالتشر، امال ايه؟ انا اكيد هبدا اعالج ها من اول القصه امبيريكال. بيزد على ايه؟ بيزد على توقعي اي اورجانيزمز معايا هي اللي تعمل المرض ده. بعدها بقى ابقى اغير بقى اكوردنجلي. اذا معرفتي الايتيولوجي هتبقى مهم جدا، لان انا هبدا اعالج دلوقتي خلاص، وانا بالي مين بيعمل انجايتس، العيان بتاعي عمره قد ايه. وبخاصة لاحظنا كده، لاحظنا ان كل مرحله عمريه ليها اورجانيزمز خاصه بيها. مثلا سي في النيونيتس، في النيونيتس لغايه شهرين مثلا الاقي مثلا سي الاقي نمره واحد ايه، بص اهو نمره واحد في المرحله ديت حسب الكتاب قايل ايه، اي جروب ايه، جروب بي بي بيتا هيموليتيك سيكوكاي يعني ستريبت بس بي بيتا. ده مره خدناه فين ده؟ مع سيبسيميا في النيونيت اللي منكم اعرف. طب ماشي، وبعدها نمره اتنين قال ايه؟ قال جرام نيجاتيف انتريك باسيلاي، زي يا ريت كده نقصين، زي كريبسيلا، زي سودومونس خلاص. وبعدها حط الليستيريا. الليستيريا دي ما قلناهاش خلاص غير في النياتولوجي، الليستيريا مونسيتوجينس. وبعدها حط بقى مين؟ وبعدها قال كده ايه؟ قال ليس كومنلي هيموفيلس انفلونزا. لاحظت حاجه؟ هل في حد جاب سيرة النيسيريا؟ خلاص؟ بص معنى النيسيريا دي ايه؟ ليه مش بقال المشهورة؟ قلنا سيرتها خالص ابدا ما لهاش اي وجود في النيونيتس. طيب اللي منكم فاكر هيلاقي نفس الاورجانيزم قلناها فين؟ مع سيبسيم. وقلت معاكم 50 مرة يا جماعة في النيونيتس اهو، بص اهو بقول له النيونيتس السيبسيميا مع الانجايتس، ومن غير اسمع سيبسيميا اذا الجوبيتو عايز يعني يجمع الكلام ده اللي هنا دي خدناها قبل كده بالظبط. ريفايز مين؟ سيبسيميا مع العلم هناك قلنا يا جماعه في مصر كليبسيلا خلاص. انا حتى قلت وقتها كده في مصر كليبسيلا هي الاهم، انما في اي ريفرنس بره هتلاقي مين الاهم؟ بيتا سيكوكاي. احنا النهارده اهو بنعدهم ايه تاني. طيب ماشي، من اول شهرين لغايه سنتين، بصوا الرينج عامل ازاي؟ من شهرين لكام؟ لسنتين. كأني بقول لك إيه؟ البيدياتريك إيج جروب. ما هي فعلا كده، نسيت حاجة، شهرين لإيه؟ يعني الإذن اللي جاي بقى نمرة واحد في اللي جاي هو ده أهم واحد في الأطفال كأورجانيزم. نمرة واحد بقى إيه؟ بص واحد إيه؟ واحد أهو. هيموفلس إيه؟ هيموفلس إنفلونزا. خلاص؟ ده نمرة واحد. بعدها كل ما أكبر إزاي يعني؟ أتفضل. أسوري يا جماعة، من 2 مانس لغاية 12 سنة يا جماعة، سوري يا جماعة، 12 سنة. طيب بقول اهو فعلا من شهرين لغايه 12 years ده انا الفكره دي عايز استرس عليها. بقول رينج كبير جدا، يعني بقول لك انت سبت ايه دلوقتي؟ انت سايب بس نيونيت. اذا بقول نمره واحد في ديت في الرينج دوت يبقى واحد على الاطلاق. اوكي، ما هو ده يا جماعه عباره عن عندنا تقريبا يعني بقول واحد مفصل في الانفلونزا. طب ماشي، بعدها حاجات تانية زي السيكوكاي، واخيرا خالص بقى تيجي ايه؟ تيجي النيسيريا نينجيتيدس اللي هي يا جماعه اسمها النيسكوكاي. وعلى فكره تيجي امتى بقى؟ كل ما نكبر شويه، يعني مثلا ساي عند مثلا سنتين او سنه، لا مفصل انفلونزا، 3 سنين مفصل انفلونزا، مثلا 8 سنين ممكن وقتها يبقى عندي النيسيريا خلاص. بيزد على هذا الحوار المختصر، لو حد سالك كده قال لك في الام سي كيو قال لك The commonest organism خلاص اللي يعمل في الأطفال الصغيرة منينجايتس، تقول مين؟ بمنتهى الثقة تقول إيه؟ موفلس انفلونزا. أوعى تقول النيسيريا خالص، عارف الناس كلها فاكرة هي مع النيسيريا في الكبار في البطنة هي المشهورة على فكرة، وهي دي اللي هي واخدة كل السمعة السيئة. على فكرة يا جماعة الحمد لله إن في الأطفال ده مش كومن. هتعرف النهاردة إن يوم ما طفل يجيله نيسيريا خلاص مش كده يعني بيجي بسرعه عنيفه قوي انا اعرفها النهارده واسمها نيوتروكسيميا. يبقى الايتيولوجي بعد نص ساعه من الحصه هتقول بقى يلا عايزين نعالج بقى يلا نعالج هنعالج مين؟ والله لو نيونيت لغايه شهرين ابدا ادي انتي بايوتكس تغطي مين؟ تغطي الكليبسيلا، تغطي الاستيريا، تغطي الكوكاي. طب الكبار شويه يعني لغايه من شهرين كده ادي حاجه اجنس موفس انفلونزا. اذا دي اهميه النهارده نعرف كنا بنعمل ايه. طيب بسرعه برضو قوي مثلا سي الروت يعني الاغلبيه يا جماعه ايه؟ الاغلبيه دروبلتس انفكشنز. ده بصراحه اهم روت يعني دروبلتس. ليه؟ هيموفلس انفلونزا دروبلت خلاص اوكي. طب نمره 2 بلاد سبريد. هو قصده ايه؟ هنا قصده عن نيونيتس يعني. ليه؟ 100 مط بره 5000 عشان في النيونيت يوجوالي هي بارت اوف سيبتسيميا اذا ممكن تيجي بلاد. اقل روت في الاهميه في الاطفال عندنا هو الدايركت سبريد. لو مثلا سي مثلا عندي مثلا حاجه ميدل اير او كده ممكن دي تمثل روت في الاطفال مش كومن. او مثلا سي مثلا تروما ولا حاجه تروما هيد تروما بنتريتنج مثلا مش عارف في انجي ولا حاجه ممكن تعمل الجاكس. ملاحظين مفيش كلام يجي الامتحان خالص ده بيبقى ده عباره عن باك جراوند وان كان وقفت عند الايتيولوجي شويه. نيجي بقى ليه الباثوجينيسيس. السؤال هذه الاورجانيزم ازاي راح سينس؟ ده معناه خلاص؟ طيب دخلت ازاي؟ دروبلت منين؟ من النيزوفيلز خلاص. بعدها منه على ايه؟ منه على البلاد اهو. منه على ايه؟ على البلاد. بص بقول ايه؟ بلاد ايه ده؟ كرويد بريكسس. ثم ايه؟ ثم حصل ايه؟ حصل مين؟ اورجانيزم بقى سكريتد فين؟ سكريتد مع الايه؟ مع السي اس اف. وصل للسي اس اف. خد بالك ان يجي للسي اس اف ده مش حاجه كومن. ليه؟ اصل هو اولا جه نيزوفاركس. نيزوفاركس فيه حاجات المفروض ربنا عاملها حمايه ماشي. راح البلاد. طب بلاد في ايه؟ البلاد فيه مش عارف انتي بايدس فيه ليمفوسايت واخد انا فاكسين معايا ميني يا جماعه. لو ده كله فين وقتها بقى وصل للسي اس اف تقدر تقول لك ايه؟ يقول لك وانس وصل للسي اس اف فخلاص هو عاش حياته. ليه؟ لان تركيز الكومبلمنتس والانتي بايدس في السي اس اف اقل. وصل للسي اس اف بقى بدا يعمل ايه؟ بدا يعمل باثولوجي. بركز على ايه؟ على ان انا نمره 1 اكيد النهارده كده هيبقى عندي مرحله اعراض اكيد اعراض توكسيميا اكيد خلاص. ما هو رحله من ايه؟ نيزوفارينكس على البلاد على بريبلكسس على محطه العايز اللي هو الرينجز. يبقى اكيد هيبقى عندي اعراض توكسيميا. المهم يعني نشوف بقى بدا ازاي يعمل باثولوجي. بقى بدا يوصل اهوت معايا مع دايمين اورجانيزم اهوت اوكي. نزل اهوت مع السي اس اف خلاص. بص اهو مش في بنتريكتس خرج بره وصل بقى فين؟ وصل فين؟ وصل وقع ما بين مين؟ ما بين دايا ان اركنويد الحته اللي هو عايزها من اول خالص استقر بقى هنا اوكي؟ ايه اللي حصل بقى كباثولوجي؟ اولا بدا يعمل ايه؟ بدا يعمل مننجايتس. يعني ايه؟ يعني مننجيز ديت بقت انفليم برضه. يعني ايه؟ يعني المننجيت سيلز ديت سيلز بقت كونجستد والفيسلز اللي فيها بقت كونجستد معايا. بتقول مننجيز كونجستد بتقول بس كونجستد. ايوه طب يا جماعه احنا قلنا قبل كده ان السكال صندوق مقفول اوكي والتنشن جواه محسود بالملي. فاهمين ازاي؟ لو فرض ان عيان ده جه كده وبقى عنده مننجيز كونجستد وسعت دخلت يعني وبس وسعت اللي عنده هيبقى عنده ايه؟ اكيد عنده هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده كمان من اعراض ايه؟ اعراض انكريز ايه؟ انكريز انترا كرينيال ايه؟ تنشن. انا لما بشرح باثولوجي زي ما انتم عارفين بشرحه ليه؟ عشان افهم بيه كلينيكال بيكتشر. ده انا عايزه على فكره. برضو عايز اقول لك سبب ايه اللي حاصل في العيان دوت بيخلي فيه عنده انكريز تنشن. ايه هي؟ محدش ينسى ان المننجيز وانس بات كونجستد البست الوسعت حصل ايه؟ حصل منها ايه؟ حصل منها تكوين اكسوديت. العيان ده كده هيبقى عنده سي اس اف فيه اكسوديت. والنهارده هنلاحظ النهارده واكيد برضه عارفين من زمان برضه العيان ده كده هيبقى عنده سي اس اف فيه ايه؟ فيه هاي بروتين. اذ السي اس اف موفمنت في الظروف ديت بص مليان بروتين. السي اس اف ده اوقات بلاقيه عامل زي الباص مش غريب. بص مش غريب ممكن يبقى عندي هنا باص فكله هيخلي الفلو يبقى سلاجش. ده انذر فاكتور بيخلي التنشن ايه؟ بيخلي التنشن زايد. احنا مع بعض اهو واخدين الباثولوجي مع باثوجينيسيس لخدمه الكلينيكال بيكشر. اول مرحله اكيد هيبقى عندي اعراض توكسيميا. فهمناها ليه؟ لان هو بدا نيزوفارينكس واخره المنجيز. نمره 2 اكيد هيبقى عندي اعراض النهارده اعراض الديستنشن. ليه؟ لان المنجيز كونجستد الفيسل دايليتد وعشان عندي اكسديت وده ضغط محسوب بالميل يبقى الضغط هيعمل. اثنين مين بقى اللي جاي؟ ايه بقى اللي جاي بقى؟ ومهم جدا هنا كده انا قلت اخر حصه على فكره معاكم ان السي اس اف على فكره هنا محوط ايه؟ محوط السبانر كوردز وصل اهو محوطه اوكي؟ طب وبعدين؟ وهنا كده هنا كده في مننجيز. لو المننجيز ديت بقت كونجستد بقت استريتشد واحد زائد النيرف دي اللي خارجه من الكوردز بقت ريتيتد موجود انفكشن ده هيخلي العين جاي وعنده مجموعه كده من الساينز مشهوره جدا جدا از ايه؟ از مننجير ساين او از ساينز اوف مننجير ريتيشن. انا عرفت حالا دلوقتي يعني مثلا اكيد برضه مثلا تعرف مثلا كلمه مثلا نيكر تراكشن نيكر جيتي وغيرها هجي لها حالا. دي ايه اللي عامل حياته كلها؟ لان المننجيز بقت استريتشد خلاص. والعيان كده حتى العيان كده بيحاول كده ياخد وضع معين يحاول يلمت بيه شويه المننجير ستريتش. طيب ما حدش برضه ينسى اللي جاي. ليه اللي جاي؟ هنا في اكسوديتس بتجمع فين؟ بتجمع في البرين في البرين في البيت بتاع البيت بتاع اوسكار يعني هنا اهو في اكسوديت بتجمع هنا البيز ليه؟ جرافيتي. طب ده خطر خطر جدا الاسكار بيز دوت اكيد فاكرين مليان ايه؟ فرامينا. يعني مثلا سي نفتكر مع بعض مثلا نيرف الهيتس نيرف ايه دوت؟ دوت بادي انر اير وبعدين خارج الاسكار وداخل على الفيتر اريا. طب ده يا جماعه هيجي عليه اكسوديتس لو ضغط عليه معايا هقول لك على سير بقى النهارده هقول اول حصه مفيش عيان مننجايتس هيطلع من الحكايه دي الا هو عدى ديجري اوف ديفنس خلاص. طب ديجري ما قلتش بقى ديفنس تمام يعني بس اكيد هيكون في اتس نيرف افكشن. ده اتس نيرف ده اكزامبل قصدي الفكره ان وجود اكسديت بتجمع على البيز بتاع البرين هيؤدي الى نيرف دامج. طب ماشي ايه كمان ايه كمان بقى؟ شوف بقى اللي جاي بقى له اخر حاجه الفاير اهي لازق مين؟ في البرين. والباي فلين مش ممكن البرين هيعدي سليم ازاي بقى؟ مثلا زي اما بالتوكسنز يعني بص هيبقى عندي برين سيل دامج في العيان ده. قول الميكانيزم رقم واحد التوكسنز اورجانيزم هتبوظ البرين سيل دايركتلي على فكره اوكي. الغالب بقى اللي جاي هنا في فيستل بتغذي البرين ابص اهو مثلا زي اهو فيستل اهو بيغذي البرين في توكسن جاي هنا عليه اورجانيزم وعامله فيه عامله فيه اما عامله فيه بازوس باز بازوس باز او تقوم عامله فيه سام سورت اوف ارترايتس كده تعور مكاننا كده فيتكون بسرعه خلاص خلاص ترومبس معايا. بقول لك بازوس باز او اما فيستل اوكلوجن بس ترومبس في النهايه هيبقى عندي انفاركشنز. النهارده تقعد تقرا كده جبت صار جدا جبت ايوه مع المننجايتس هيبقى عندي انفاركشن في البرين. ايه اللي عمل كده؟ التوكسين الموجوده اورجانيزم افكت عامل في الفيستل سبلاي للبرين عامل بازوس باز معايا او عامل ثرومبوزس او عامل حتى رابشر. حتى هتعرف النهارده اكتر مره كلمه فاسكولايتس عايز تقول ايه؟ نمره اربعه بقى في الكلينيكال بيكتشر هي اعراض اعراض فوكال فوكال معناها حته من المخ يعني فوكال برين دامج. النهارده هتفاجئ العين جاي بيتشنج ما استغربش جاي في كوما ما استغربش جاي عنده هيمي باريسز برضه عالي جدا جدا. ايه الحاجات دي كلها؟ الحاجات دي كلها سببها ان في برين افكشن خلاص اوكي؟ كده يا جماعه انا خدت كل اللي عايزه منين؟ من باثولوجي. محدش يقرا تاني يا جماعه هذه الصفحه اقراها مره كده معايا النهارده كده خلاص على كده. نيجي بقى الجيم بقى بص بقى عشان بس وقت الحصه كل اللي جاي اسئله. يعني اول سؤال الكلينيكال بيكتشر خلاص ده سؤال. تاني سؤال الانفستيجيشنز. تالت سؤال كومبليكيشنز. اربعه تريكس بص بقى من غير مبالغه. طيب عشان بس برضو الامتحان خلصوا يعني الكلينيكال بيكتشر يا رب يجيبوها بيجيبوها؟ لا اصلها سهله شويه. يعني ايه اشهر سؤال؟ انفستيجيشنز. اشهر ايه؟ ده لسه جاي في اخر امتحان دور اول اللاست يير انفستيجيشنز جايبين فيها السي اس اف. طيب السنه دي كسنه دي لو حد قال لي كده نشلني على سؤال اقول له مالناش على سؤال كومبليكيشنز خلاص ايه او تريتمنت. يبقى اسم حتى اخر الموضوع كلها اسئله ايه؟ اسئله ريتم. نيجي بقى نبدا بايه؟ باول سؤال اللي هو سؤال الكلينيكال بيكتشر نمرة واحد بقى تلاقي الكلام ده سهل جدا. أول حاجة هو جاب لك معاش بس وقت الحصة. يا شباب. نمرة واحد. العيان اللي عنده أكيوب بكتيريا مننجايتس جاي وعنده إيه؟ جاي وعنده أعراض إيه؟ أعراض التوكسيميا. جاي وعنده أعراض إيه؟ التوكسيميا. يعني معاه هو بصوا هو الكلام مش صعب هو أنت ركزت معايا. خلاص؟ بقول العيان جه عنده ايه؟ جه عنده اعراض توكسين. ليه؟ ما اهو ماشي في الدم. ده اوقات القصه تبقى فرنس اب تو سبتسيميا كمان بس توكسين يعني. تبقى انا بقى قول اعراض توكسين مثلا فيفر بص فيفر انوركسيا فين هيديك؟ لا هنا الهيديك من نوع فاخر نأجله حبه مع الانكريس تنشن ماشي اوكي. في انوركسيا هدك على جنب شويه, مايالجيا جسم وجع يعني, ارثرالجيا يا الاعراض ماشي. اعراض تقسيمها خدناها تقسيمات نمره 2 نمره 2 كده يعني, علل عليها كده حطها لوحدها شويه انها هي فاهم بصراحه يعني ما هياش اعراض تقسيم. وصراحه هي جمله مستفزه جدا جدا. او كل راجل يقول لك ايه الان جاي عنده ايه, جاي عنده upper ايه upper tract infection يعني جاي بيحفظ ويرشح دلوقتي ده العيان بعد الاثنين دي ايه عمال يرجع ويتشنج وعنده كوم وعنده شلل. هي بصراحه يا جماعه مش غلط خلاص. بس هي اولا ايه اللي عاملها محدش ينسى احنا داخلين منين, نيزوفارينكس. ففي شويه ايه شويه نيزوفارينجيال سيمبتومز نيزوفارينجايتس, انما ما فيش حد عمر الام بتيجي ليه ابدا. ليه مش قصدي كده يعني, ممكن الام تيجي ليها في الاول خالص خالص خالص معايا اوكي, انها بعدها تنسي لان بعدها بقينا قدام مصيبه جامده جدا اسمها حمى شوكيه خلاص. انها هي انما ممكن قوي كده لو الام قعدت كده بالراحه تقررها تقول اه فعلا صح ده هو, لاحظت امبارح كده كان مدروخ ومكسل ويعطس ويرشح, بس انا قلت يعني حاجه عن ماشي الصبحيه بقيت بتشنج بقى. دي اول منجرز انما العرض موجود محدش يقول يعني يجي ايه جنب اللي جاي, بس هو موجود خلاص. نيجي بقى لأسوأ سيناريو ايه هو, لو العيان كان لو حصل وحش بقى وجاله ايه وجاله انفكشن دي نجو كارد خلاص الحمد لله الاطفال مش كومن. دي بقى بتيجي بصوره فالنت ايه اللي يحصل بقى, يخش اورجانيزم على البلد معايا مع بقى مع توكسنز بقى عندي سيبسيميا, حتى بنسميها نينجوكسيميا. دي عبارة عن سيبسيميا طبعا اللي خد أطفال عن فترة شوية شفنا صور ليها في الامتحان براون يا جماعة فوتوس. الصور كلها عبارة عن صور ايه, صور فيها فاسكولايتس. ببدأ بيها بأول كلمة, كلمة ايه, كلمة فاسكولايتس ايه دي, بيربرا التوكسنز الجنبية بفرقعة الفيسلز كده كده بفرقعة كده فعاملة ايه فعاملة بيربرا. ايه اللي عاملها فاسكولايتس منين, من السيفير توكسنز اللي حاصلة. ادي واحد نمرة اتنين DIC. طيب DIC ليه, عشان سيفير سيبسيميا وتوكسنز فعاملة DIC. تلاتة شوك على فكرة. هنا يا جماعة انا عارف الكل يقول لي ان دي شوك, دي اكيد سيبتك شوك خلاص. عارف يا ريت اه يا ريت يعني هنا الشوك اعنف واعنف من ازاي اعنف من ايه يعني. عارف اللي حصل ايه, قالوا هنا مع السيفير توكسن دير راح تريح فين, راح تريح على السوبرارينا جلان هنا اهو, وعملت فيه ايه وعملت فيها هامرج ودامج خلاص. طب شوك ليه, ده بيطلع ايه كورتيزون اللي هو انتي شوك هرمون. فمره واحده حصل ايه, حصل عنده سوبرا رينا فيجر. القصه اللي في الكتاب ديت مش حلوه يعني, بص معايا كده عرضها مش حلو. ليه عرضها مش موحي اللي بيحصل, اللي بيحصل هنا كاجاجي خلاص. صوره فيري فالنت العيان خلال ساعات ده خلاص, مش ممكن انسى شفت اول حلقه انتوا وين وين بيز خلاص. الام جايه تكلم ابنها تقول لك الصبحيه كده قام بطل معايا خلاص. طب بعدها وبعدها كده بعد ساعه ساعتين كده بقعد كده بخبط عليه لقيته مش فايق معايا. طب ايه وايه كمان, وبعدها كده بقلب كده ببص كده بجسمه كده معايا لقيت نقط حمراء ظهر كده واحده واثنين ثلاثه, رحت جايبها وجايه لكم معايا. رجعنا بقى كده جسمه كله نقط حمراء, وكل ساعة عدى عليه الاقي نقط حمراء اكتر في جسمه يعني. كل نص ساعة عدي الاقي فيه مور ايه مور ايرابشر مور فاسكولايتس. وبعدها بقى يلا بقى نعمل حاجة, بدا بقى ايه بليد مناخيره معايا امبريكتم, والعيان العيان على المغرب بتاعنا مع المغرب كان عيان مات, كان الظهر فاطر مع مامته يعني المغرب. على فكرة يا جماعة هي دي الايمج اللي بتخلي الناس تسمع مرض تقول يا خبر الانشايتس دي اوكي. طبعا المرض لسه فيه بلاوي لسه, بس قصدي نفسي تعرف كده في الفيديو يعني ايه, يعني ايه اصل حد يفكر ايه مثلا بيربرا وبعد بقى كام يوم بقى دي اي سي وبعدها مثلا سي بقى ممكن بديله شوك. ده القصه كلها عباره عن ساعات, وحتى ايه وحتى دايما كان بيقول القصه فرنم جدا جدا خلاص. مش ده على فكره مش ده الكلاسيك برزنتيشن. ايه الكلاسيك بقى اللي هو كده يوم كده توكسيميا, بعدها بقى عندي اعراض انكريس تنشن. اللي عندهم مش اوكسيم يا شباب هيموتوا بدري عارف بدري ايه, هيموت بدري قبل ايه, قبل حتى ما يرجع وقبل ما يتشنج وقبل حاجه خالص. مات منين, مات من شوك او من دي اي سي. القصه انتهت قبل سينس وقتها اختصار, القصه انتهت سيستماتيكلي في البلاد دي اي سي اوكي وبعدها شك شك اهو وبعدها عيان ايه عيان مال يعني ما لحقش يوصل لدرجه السي اس دي صوره خاصه جدا نتكلم بقى على صوره كلاسيك بقى اللي هو بقى كده اللي هو بقى ايه ماشي بقى براحته اهو بلا اول بلاد بعدها بدا ايه يروح على السي اس البلاد خلاص خلصناه نيجي على السي اس بقى العيان عنده انكريستنشن او بالتفصيل شرحت ليه اللي عايز يعني يكتب نفسه كوماند عشان في منجير كونجشن عشان في سي اس اف بقى فيسلز لو عندي سمول انفانت هيبقى عندهم ايه هيبقى عندهم فونتانيل بالجين وعندهم توش سيبريشن طبعا صغيرين يعني ده بقى الاولد شيردل الكلام سهل قوي هنا هيبقى عندك بقى نمره واحد هيبقى عندك هيدك لا سيفير هيدك بص الكلمه سيفير هيدك خلاص ممكن انسى برضو اول حاجه شفتها في عيال كبير كنت وقتها في الجيش وقتها كان عسكري دخل كده قلت الكشف وعلى الحيطه وعلى الفاضي خبط في دماغه في الحيط انا فكرت ان هو عنده حاجه يعني هيستيريكال يعني معايا انما قعد يخبط بعدها راح وقع على الارض يعني ازاي؟ فقلنا ودوه مستشفى ازاي؟ خليك بعيد عن الحاجات في مكان معين يعني راح المستشفى برضه مش ممكن انسى قال لي ايه هناك؟ قال لي العيان خدنا سي اس اف نزل باص العيان كان عنده سي اس اف مليان باص خلاص انا عايز اقول لك كلمه هيدك هيدك ايه بس كنا انا عندي هيدك النهارده كنت عندك كده سيفير هيدك خلاص يحس ان هو فرقع عارفين هيدك سيفير ليه؟ لان هنا التنشن عالي مره واحده فاهمين ازاي؟ يعني يوم وليله الضغط سوري اسف يوم وليله حصل كونجيشن جامد ضغط عالي مره واحده فالعيان جاي فعلا بسيفير هيدك فومتنج ليه؟ اكيد برضه عارفين عشان الكريس ناشن عامل ايه؟ عامل اريتيشن للفومتنج في الملغم ثلاثة blurring of vision بابليديما أربعة six nerve damage إيه بقى القصة دي nerve six nerve ده عبارة عن nerve رفيع أوي وطويل كده وي long course خلاص تعالي increase tension ماشي مع وجود مثلا say exudate compression يحصل nerve injury ويحصل squint كله ها انت عارفه لغاية ما يجي على hypertension ليه العيان عنده هايبرتنشن خد بالك على فكره برضو حطها في حجمها خلاص العيان جاي ضغطه عالي قوي لا مش عالي قوي وعلى فكره لو العيان عايش يعني ضغط هيروح تاني هيروح يعني ضغط ترانزيت ساوي ايه كده الانكريز تنشن بيعمل الريتيشن لمين للفازو موتور سنتر فيعمل عند العيان هايبرتنشن المعلومه يا جماعه صح 100% بس حطها في حجمها يعني حطها في حجمها خلاص تالت مجموعة العيان عنده ايه؟ العيان عنده بقى اعراض مين؟ اعراض منينجيال اريتيشنز. قلت اول قصة ايه اللي عامل الاعراض ديت؟ العيان جاي عنده منينجيز كونجستد المنينجيز استريتشد خلاص؟ فيبدا العيان ده ايه؟ يبدا كده ياخد بوستشر معين خلاص؟ بالنك بتاعه هدفه ان هو كده ان هو يقلل لحد كبير في منينجيال استريتش اللي هو الاربعة اللي قصوا عنها كده دي اسمها ايه؟ دي اسمها نك اتراكشن او يعني هيد اتراكشنز اوكي وعامل كده اوكي طيب انا هاجي بقى احاول اعمل له فليكشن بص الاقي ده كده العيان كده العيان خلاص بصراحه يقولوا فولانتري وانفولانتري يبدا يكونتراكت المصل اهو اوكي عشان يلمس الحركه ديت فلاقي ايه عنده رجيتي يبقى ريتراكشن ده وضعه رجيتي لما اجي احاول اعمل له فليكشن كده الاقي العيان بيريزست الاكشن بتاعي دي بقى اللي اسمها رجيتي ريتراكشنز وضع او ريتراكشنز اعمل كده لا في رجيتي زي ما عيان بس الفكره واحده خلاص ان العيان واخد بوستشر معين وبيحاول يريزست اي محاوله تغييره هو بوستشر بيخلي العيان بيسرح شويه باعتبار ان هو بيقلل شويه المينجيال دي المينجيال ستريتش بعدها مجموعه بقى من الساينز الكلاسيك جدا اللي ممكن قوي اكتفي في الامتحان بذكر اسمها من غير ما اشرحها خلاص يعني مثلا سي هيرنج ساين وشكرا بصراحه يعني خلاص اوكي هروح على حاجه كتاب الاسم ما شرحهاش يلا خلاص اوكي يعني كفايه عليا كده قوي كفايه عليا هيرنج ساين و بروزنسكي ساين ايه الساين دي هختار مثلا هيرنج ساين واتكلم عنه كلهم على فكره نفس الفكره كلهم ايه كلهم هو العيان كلهم بيزد على ايه بيزد على بص حط العيان في وضع خلاص يخلي في عنده من جهه ستريتش ماكسيمم هي اصلا ستريتش خلاص لا حطه في وضع تخلي في عنده فيرزر ستريتش معايا بعدها بص اكيد اي محاوله مني ان اعمل لها مور ستريتش اكيد هيبقى انترنايز بايه؟ باكشن من العيان. المصدر اهو زي الصوره كده، العيان هو نايم على ظهره خلاص، وبعدها ابدا كده ايه؟ ابدا اعمل فليكشن. فين؟ فليكشن في الهيب وفي النيك خلاص. دوت وضع يخلي المننجيس استريتش جدا. حد يقول لي طب ايه الهيب المننجيس مين للهيب يعني؟ يعني دي كده ليها علاقتها؟ طبعا اكيد انت عارف المننجيس ديت اهو الباير يورا وارموين نازلين اهو معايا على جانبي ايه؟ على بص الفيرتبر اهو، وبعدها الفيرتبر ديت ماسكه في السكرا معايا، والسكرا في الهيب، في الهيب بون. اذا مع تغيير وضع الهيب بون معايا هغير وضع السكرم، هتشد على الفيرتبري، هتشد على الجيس اللي هي اوريدي فيها اللي كان فيها. ما بقى حد بس يقول لي ده وضع ليه عامل ستريتش اهو. بعدها بقى ابدا كده بقى ابدا اعمل بقى ايه؟ ابدا اعمل بقى ليج اكستنشن خلاص. الاقي كده ايه؟ الاقي الاكشن ده كده ليفت جدا جدا جدا من العيان، وطبعا وايه وفيري ايه وفيري بينفول بصراحه. بقى ده باراجراف، ده باراجراف اوكي. باراجراف الحقيقه دكتور حسن مركز قوي. لا يتعامل خلاص هم ثلاثه. تعال على البربس، تعال على البربس ان شاء الله. بجد والله البربس انت كيف ده؟ انا سالت حضرتك ملاش عاده انا حضرتك قلت لا ملاش عاده. اه خد حسني ثانيه كمان ثانيه اه دي جملة بيتلعب عليها كتير جدا في الام سي كيو خلاص. بمعنى ايه؟ معنى ايه؟ معنى انت متخيل ان مثلا زي اي حد جاي عنده مينجايتس، وتخيل منين؟ ما انت خدتها في الام تي وخدتها مثلا في الكلين تي وبيبي بيبي في الاطفال اللي شرحها كده بوجع عام، وتقعد بقى تجيب لك حاله كده يقول لك عيان مش عارف عنده مش عارف مثلا فيفر وعنده كذا، وبعدها يديك اختيارات يعني ان العيان مش مينجايتس. طبعا لا، العيان الصغيرين اللي عندهم ليز دي مانس على فكره وارد جدا يبقى عندهم مننجايتس من غير ما عندهم خالص يعني بيقولوا كده بيقولك ويز ابسنت مننجيا ساين دومنا كده اتفرج يعني انت خلاص بقى ده مش مننجايتس. لا بص عمره كام؟ لو انفنت عادي جدا جدا شخص منجيتس طالما عندك باقي ايه باقي كريتيريا تعمل تفسيرها ليه الساين دي يعني ابسنت انفنسي هي صراحة اكتر من تفسير حقيقه يعني مثلا زي انت بتحبوا التفسير اللي هو بتاع ايه عشان ما عندهمش تنشن زايد قوي ماشي نمره 2 عشان ما عندهمش ديك مصر قويه قوي ممكن تخليه يحط نفس وضع معين او تخلي في عنده رجيتي يفسرها باي صوره من الصور الاهم عندي ان احنا مش محتاجين من الجي اس ساين في الانفنسي وده دوز بنجرز فكره خطيره جدا هنحلها سهله ان شاء الله. اخر مجموعه بقى دي بقى المجموعه لو انتم ملاحظين من اول حصه يعني لما اجي ابعد كده شويه عن كلامي للفوكسينيا الاقي من اول حصه قلت ايه؟ قلت يعني مش عارف فيفر انريكس مش عارف مايالجيا هيديك فوميتنج مش عارف ايه تراكشن هو مش حاجه مصيبه المصيبه اللي جايه ايه بقى اللي جاي؟ البرين اللي يفوت ما تعوضش فالعيان جه عنده ايه؟ العيان جه عنده فوكال ايه؟ فوكال برين دامج لو حد قال لي هقول له عشان برين سيل متكسره عشان خاطر فازوس باز عشان خاطر ثرومبوز والانفاركشنز كل عايز تقوله. طيب اقل ما انسى لو في الامتحان اتسال سؤال كده اكلينيكال بيكشر هل اكتب مع كل مجموعه اعراض ايه اللي عملها؟ بصراحه مش لازم. طب عملتها اكيد اشيك خلاص؟ اجيبها منين؟ ما شرحتها يا جماعه مع الباثولوجي اكيد احلى. وانا بشرح الباثولوجي قعدت اقول كده الباثولوجي على فكره بيبين لك كل الحاجات الموجوده ليه مش مهم. نيجي بقى لايه؟ اول كلمه بقولها هي ايه؟ العيان جاي عنده ايه؟ العيان جاي unconscious ما قالش كده بصراحه ما قالش كده معايا هو قال لي ايه؟ قال ان العيان فيه disturbed مستبد يعني العيان من اول مثلا لسرجي لستيوبر up to اخر كلمه كوما خلاص؟ سبب دي ايه؟ زي ما انتم عارفين هنا كده في حاجه اسمها ريتيكولر ايه؟ ريتيكولر اكتيفيتنج سيستم اكيد اتخبط. طب ماشي نمره 2 سيجرز كونفالجنز فيري فيري كومن خلاص؟ طب كونفالجن ليه؟ يقول لك بص اهو كونفالجن ليه بقى؟ نفس اللي قلته النهارده. اولا بص البايق اهي تحتها البرنتش البايق انفليم دي انفليم في اريتيشن البرنت سيلز. طب ايه كمان؟ مثلا يمكن مثلا حته من البرين حصل لها انفاركشنز اثناء الباثولوجي اللي حاصل بقت حته ابنورمال بتطلع ابنورمال ويفز خلاص ويفز اوف اكسيتيشن عامله كونفالجنز كذا حاجه بصراحه ها هنا بعدها فوكال باراليسيس ايه بقى بيا؟ هنعرف ان شاء الله في الحصه بتاعت الحصه بعد اللي جايه ان شاء الله المكان ده كده اسمه ايه؟ اسمه اريا 4 خلاص هو دوت اللي منه بحرك كل حته في جسمه وارد جدا جدا ان يكون الباثولوجي وصل له وحصل ايه؟ وحصل فيه فوكال دامج فالعيان جاي عنده مثلا سي مونوبليجيا هيمبليجيا او وات ايفر ادي يا جماعه الكلينيكال بيكشر اوف نيجرايتس سؤال الامتحان السهل قوي شوف بقى سؤال الاوقاع جه في اخر الامتحان الاول ممكن يكرر جدا اللي هو انفستيجيشنز نادرا لما يجي بالصيغه دي هو جيب انهي صيغه بالصيغه دي سي اس اف بيكشر ان ديفرنت تايبس اوف ايه اوف نيجرايتس دي الصيغه اللي جيبيها بس برضو انا عايز اجهز الصيغه الاكبر ايه هي؟ انفستيجيشنز على بعضها يعني بص قال على البورد ايه؟ قايل انفستيجيشنز هتكون بلاد او سي اس اف هاخد سامبل سي اس اف او بلاد نبدا بايه؟ نبدا ايه؟ بلاد الاول بلاد ايه بلاد؟ بلاد بيكشر هتلاقي فيها ايه؟ اكيد العيان هيجي وعنده ايه؟ وعند العيان ليكوسايتوزس اكيد طب ماشي بعد ايه؟ بعد البلاد خلاص خد بقى اعمل عيان سي اس اف قد بس نشرح بس التيو بس التيبل جمله كده اقف معايا فيها سي اس اف اكزامينيشن بص قايل ايه؟ اول جمله قايل ايه؟ قايل كالتشر از اسينشال ماشي عشان يعني نعرف هو ايه بالظبط بعدها قايل جمله غريبه جدا جدا قايل ايه؟ ديتكشن اوف انتيجنز اند انتي بوديز اوف فايرال انفكشن في حد يقول لي ايه اللي جاب دلوقتي الفيروس دلوقتي؟ معايا؟ على فكره نفس الجمله هقولها امتى؟ مع فايرال انفكشن هقول لك ايه؟ هقول لك دور على البكتيريا انفكشن يا جماعه قلت في حصه ان احنا ما بنعرفش نفرق خالص كلينيكال انا العيان جاي لهم جاي لي استحاله اقول ده بكتيريا من الجايتس بقول ده سي اس انفكشن معايا وابدا انفستيجيت كل حاجه بعد اقول طلع فايرال يا طلع بكتيريا حتى بنفسه حتى لما ابدا اشرح التيبل هقول لك بس بص عليه لو الشجر كذا او كذا يبقى فايرال يبقى تي بي بكتيريا يبقى اذن ده الجمله صح 100% بتقول لك يعني ان العيان بيجي اقصى حاجه اقول ايه اقول ده سي اس انفكشن من غير ما احدد نوعها ايه سواء بكتيريا او فيروس. نيجي بقى للبيو الكيبل بقى هبدا كده اشرح الكيبل بالعرض ازاي؟ مثلا ازاي؟ اول حاجه اهوت نمره واحد الاسبكت الاسبيكت نورمال اسبيكت كريستال ايه كلير. لو كان عندك بكتيريا انفكشنز نجريتس يعني هيبقى تيرب دي عشان في اكسوديت. لو كان تيوبركلس هيبقى يلو يلو اند اوبليسنس بيلمع يعني اصفر وبيلمع. ليه؟ اصل في اصل التي بي التي بي معايا بيحصل فيه بيحصل التي بي طبيعته يا جماعه عباره عن كازييشن عباره عن كازييشن. طيب لما يحصل بص لما يحصل كازييشن للبريد ديشو كلها ليبرت معايا كان كده بسيح البريد بالعربي يعني ده اللي بيفسر ليه السيزف هيبقى يلو اوبليسن عشان في كازييشن. الفيروس بقى هيبقى كلير زي ما انتم عارفين الفيروس ديتكشن بوجع عام ده كده تعمل اكسديت بيكون بينفيت معاه صراحه اكسديت بس بينفيت. طيب التنشن طبعا زايد فيهم كلهم خلاص. بعدها الكيميكال كاركتر البروتين زايد مع باكتيريا انفكشن زايد بص زاد منين قلت النهارده الفيسلز وسعت كونجيشن راح خارج منها اكسديت في هاي بروتين انما زايد جدا بقى مع التي بي. ايش معنى بقى؟ لان التي بي تاني في كازييشن ده في تيشو ليكوفاكشن تيشو نكروزس فاكتر نوع في عيني هو التي بي. نيجي للفيرال بقى الفيرال خلاص يقول لك مي ايه مي انكريز الشوجر معروف خلاص مع الفيرال انفكشن نورمال. ليه؟ الفيروس مش بياكل السكر معايا ان السكر بيقل مع اي حاجه بكتيريا. ليه؟ لان البكتيريا ممكن تاكل السكر فيبدا السكر يقل في السي اس اف. فينا بقى كورايز بص بقى معايا هنا بقى شويه كورايز قليل بص فين قليل فين فيهم كلهم. ليه؟ اول حاجه اول تفسير واحد قلنا النهارده العيان عنده ايه العيان جاي وعنده بومتنج ده اول حاجه بالتالي مع البومتنج في لوس كورايز. نمره 2 بقى دي بقى الاهم واللي عاوزها حالا مع كومبليكيشنز. بص شباب العيان ده عنده ستريس يا خبر وانا ستريس طيب مين فاكر لما قلت لما يا جماعه يبقى عندي ستريس خلاص بيحصل ايه؟ بيبدا يبقى في عندي انكريز فين؟ انكريز في الانتي دايريتك هرمون خلاص. كلمه قلتها امتى؟ كلمه قلتها وانا بشرح الهيباتايتس وانا بشرح ليفر سيت فيلر مع الهيباتايتس قلت وقتها مع اي ستريس يعني مين يعني الاتش خلاص. ده حتى بيسموها السندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش ريليز. العيان ده عنده اي دي اتش زايد زايد بالتالي عنده ايه؟ عنده ووتر ايه؟ العيان ده عنده ووتر ريتنشن بالتالي عنده هيبقى عنده دايليوشن لمين؟ للصوديوم والكلورايد. يبقى اذن العيان دوت عنده كلورايد نايس ليه؟ واحد فوميتنج نمره 2 دايليوشن بنين اهو على البورد واضح اهو معنى كلمه دايليوشن. اخيرا بقى السيلز طبعا ده انتوا عارفين خلاص طبعا كلومور معناها بكتيريا انفكشن ليمفوسايتس معناها تي بي او فيرال مع بس الفرق ان الفيرال انفكشن اللي طبيعتها انها اكيوت بالتالي ممكن تلاقي الليمفوسايتس معايا زايده شويه عن تي بي. ده يا جماعه كان سؤال امتحان طبعا سؤال سهل جدا اي حد ممكن يجي فيه. انا بقى متوقع بقى سنين السؤال اللي بعده كومبليكيشن ده بقى اللي عدى دور سنين على الدور complications of acute bacterial meningitis. عندي حاجات early وحاجات ايه وحاجات late. early معناها ايه early؟ معناها اثناء الالنس يعني مثلا سي شفت يا جماعه مرض عامل ازاي؟ مرض اعراضه نفسها اعراضه مصايب. اول مرض نقول ايه؟ نقول مرض من اعراضه paralysis خلاص اوكي من اعراضه convulsions اوكي من اعراضه hypertension من اعراضه squint معايا. ده ممكن او في اثناء الكورس اوف ديزيز يحصل كومبليكيشنز دي نسميها ايرلي كومبليكيشنز. طب ليت معناها بقى مع الهيلينج اوكي. طيب ايرلي كومبليكيشنز واحد سينس نمره 2 فاسكولار اوف ستامك. نبدا بايه ترتيب النوتس سينس نمره 1 في سينس سب ديورال افيوجنز معايا على الدياجرام ده بقول ايه بقول سب ديورال يعني فين يعني بص الديورا اهي دي الديورا اهي بص اهي الديورا اهي وين السكال بون المكان ده لا المكان ده اسمه اكسترا ديورا انا قصدي على المكان ده ايه المكان ده اهو ما بين مين ما بين ارانويد وديورا ماشي المكان ده سب ديورا ايه اللي حصل فيه بقى فيه فيوجن يعني ايه فيوجن اكسوديت عادي جدا يعني هنا المكان ده اهو المكان ده فليم المكان ده فليم او حتى لا بالشرط مش مشكله قلنا التعريف بالشرط اوكي هنا كده ما في عندك ستيت فبتسمى فيوجن طب كويس هي دي مصيبه يا جماعه طبعا مصيبه ليه لان التنشن هيعلى اكتر واكتر طب ازاي؟ لان اوريدي بقى عندك كوليكشن بقى كوليكشن وكوليكشن دي معناها سبيس اوكوبايد ريجن. في العيان ده لو اوريدي عنده ديس تنشن مشكله كبيره حقيقه. طب بص كده معايا كده بص معايا على الليت كومبليكيشن برضه على الليت كومبليكيشن نمره 2 فيها بص ايه سب ديورال امبايما يعني الايرلي ديفيوجن ليت امبايما. ايه الفرق بين الاثنين من اكتر امبايما يا جماعه معناها فص. طب دي ليه؟ لان هنا بقى فيه فرانك بقى فرانك دامج خلاص دامج. مين الاخطر؟ الاثنين مصيبه. مين الاسوأ؟ بصراحه امبايما. ليه؟ لان ديت طالما اتكونت لازم يعني بص لازم العيان يخش العمليات شوف بقى عامله ازاي واعمل له ايفاكويشن. طب لو في اكسوديت يعني لو في فيوجن لو بسيط قوي في ميته هيتحسن لا هيتحسن لو كتير شويه هضطر اخش العمليات. شوف بقى عمليات عيان زي كده اذا يا جماعه دي مشكله شرحت الفرق بين ديفيوجن ايرلي وبين امبايما اللي هي ليريت تاني. يلا لسه بشرح فين؟ لسه بشرح في الايرلي كومبليكيشن على مستوى سينس. نمره 2 فيها نمره 2 فيها يا جماعه ها سيرفر ابسس ابسس ورده جدا ورده زي يعني بص اهو سبريد منين؟ سبريد من الفايا للبرين تعمل ابس. اشمعنى يعني تعمل ابس يعني خلاص بصراحه يعني بيزد على نوع اورجانيزم هي يعني دايما كده مش كل اورجانيزم يعمل ابسس. طب في مقام مقام باثولوجي يعني والبكتيرولوجي الابسس بيبقى عايز حاجات حاجه زي ستاف يعني انها تعمل لوكالايز انفكشن مش مهم. انا قصدي ان ممكن يبقى عندك مننجايتس وبعدها يبقى عندك ابس از ايه ابس از كومبليكيشنز خلاص من غير ما اخش في تفاصيل اي اورجانيزم مع الابسس. حتى اصل بقى الكلمه اللي مزعلاني جدا جدا اللي هي بقى ايه اللي هي ايه اللي هي كونفرجنس. طبعا مزعلاني ليه؟ لان حد يقول لي كونفرجنس دي كومبليكيشنز ده مانيفستيشنز خلاص اوكي. طب نعذرهم بقى ليه؟ ليه بيجي من قصدهم كده؟ قصدهم يعني كونفرجنس كومبليكيشنز يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندك يا جماعه وانا صراحه ممكن اقابلها كده الحقيقه. انا ممكن اقابلها كده اقابلها ازاي؟ العيان هي كونفرجنس مره ايه؟ ده كذا مره خلاص بقى ممكن بقى من كونفرجنس بقى دي يحصل مثلا سي مره اسبريت مره يحصل هايبوكسيك بريد دامج. انا طبعا مش ممكن اقابلها ده كومبليكيشن لان النساء العيان اللي عنده ده بتشدك يعني تعرف عليه كده يعني. لازم اقبلها في هذه الصوره وكتاب جايبها يا جماعه وانا دوري اقول في كتاب الا لو كان يعني حاجه مرفوضه خالص اقول لك انها مرفوضه. انا هنا مقبوله جدا جدا. نيجي بقى دي فاسكولار بقى خدناها كلها فاسكولار. نمره واحد بص لاحظت حاجه فاسكولار معظمها مع مين؟ معظمها مع مش كوكسينيا. نمره واحد بص واحد ايه؟ واحد بي اي سي قلناها خلاص. نمره اثنين شوك. هنا بقى شرحها لك بقى ايه؟ الشوك due to ايه؟ due to acute adrenal insufficiency خلاص اوكي؟ بعدها الجمله الثالثه بص على البورد اهو خلاص؟ inappropriate معناها زايد يعني مش مناسب زايد ADH release. ايه اللي عمل كده؟ اهو الاسترس خلاص؟ بقى في عندك ايه؟ بقى في عندك water retention بيسموه على فكره water intoxication. دي فيتال ليه؟ ان العيان ده بيبقى عنده dilutional هايبوناتريميا اب تون العام ممكن يروح فيها يموت فيها. نيجي بقى الليل كومبليكيشن بقى واحد هيدروكيفلس. تعالى هنا بقى شويه دي كده بصراحه انا جبتها بصراحه من الباثولوجي عشان اشرحها يعني. الطبعه فيه كويس قوي ان اي انفلاميشن تحصل بعدها في محاولات هيلينج جوه السينس زي بره السينس يعني هيلينج بفايبر ستيشن. ايه الفرق بس؟ جوه البرين بنسميها جلايوزس. طب ماشي قول لي يلا يحصل فين؟ مثلا سايب المكان ده انفليم صح؟ وده انفليم. ايه رايك كده؟ بص اهو هنا كده بقى عندي جلايوزس. بقى في عندي اوبستراكشن في الباث واي بتاع السي اس اف في السبيس دي. بلاش دي. بص المكان ده كده ضيق ازاي المكان ده؟ ضيق ازاي؟ اه ضيق قوي المكان ده. طيب يا جماعه هو ضيق كده في ظروف طبيعيه. ايه رايك بقى ان المكان دوت بقى كونجستد؟ بص وعامل كده. خلاص عامل كده في الطبيعي. ده كده بقى كونجستد وديمتس واللي جنبه بقوا ملازقين في بعض يا جماعه اوكي. بعدها هيلينج جلايوزس عايز تقول ايه؟ العيان ده هيبقى عنده هيدروكيفلس نتيجه ان في مشكله جوه الفنتكل قافله فلو او مشكله فين؟ او مشكله على مستوى المنجيز بره ايه؟ بره البرين بكل الصور هيدروكيفلس. ادي واحد خلاص. نمره اثنين قلناها في اول الحصه اللي هي سب ديورال ايه الضيمه وتعرف حالة مع التريتمنت ان احنا لازم نعمل لها ايفاكويشن. ثلاثة ابيليبسي. تعالى هنا بقى شوية. إبلابسي قاعد إيه؟ قاعد تبطلوا focal adhesion focal adhesion with underlying innervations. هنعرف المرة الجاية على طول يعني إيه إبلابسي؟ إبلابسي معناها recurrent معناها recurrent seizures معناها recurrent إيه؟ recurrent convulsions. اللي عندهم meningitis خلاص هيحصل عندهم brain damage بإيه؟ بصورة متصورة. قلنا ممكن حتة حصل لها انفاركشن وخلاص بقت انفاركت وما شغالة نورمال اوكي. مثلا زي مكان زي كده اهوت حصل فيه اديشن حتة كده فيه اديشن فيها جلايوزس. طب دي يا جماعة لازقة في البرين تيشو وعاملة فيه اريتيشن اذا ممكن يبقى عندي ابيليبسي بأكتر من صورة محدش ينسى. واحنا بنتكلم على الابيليبسي ايتيولوجي معايا هنقول في وقتها ان مشهور جدا في مصر مينينجايتس از ا كوز اوف ابيليبسي. بعدها هقف عند ايه اخر جمله الاول its nerve affection deafness. قلت اول حصه ليه هو مصيره كده ماشي في السكال ماشي في البرين بيز هو ماشي حاله رايح ايه للقله بتاعته خلاص. بس المكان ده فيه سبيس فضغط عليه هو بعدها حصل بقى كمان جلايوزس فحصل نيرف دامج. ما استغربش لما اقول لك بقى العيان ده كده اللي عنده ممكن يطلع مثلا بديفنس ولا ببلايندنس معايا ولا دامج لمجموعة كبيرة بالكورتيكال اريا ايه يعني ده عنده مينتال ريتارديشن. الكلمة دي بتقول لك ايه احنا كام على الاطفال ليه ده عمره عنده سنة ده عنده سنتين وحصل عنده هذا الدامج. طب اكيد يا جماعة لما يبدا يكبر هو فاجئ ان في ديفلوبمنتال سكيلز ما وصلهاش خالص ان في اماكن باظت خالص في سي ان اس. في الامتحان على فكرة لما اسال كومبليكيشن حقيقة هو بصراحة ما تسالش ولا على بعضه خلاص سي جزء منه. مثلا say if اتسأل مثلا اتسأل early complication سؤال اتسأل early complication كسؤال early بس ايه الاخطر يعني او ممكن اقول ايه اقول لك بقى CNS complications ماشي تقوم انت بقى منقي الاله ومنقي الليز او على بعضها خلاص. اخر بقى سؤال هو سؤال treatment of acute bacterial meningitis. طبعا سؤال انت ماشي الفريم بتاعه بقى يفكرنا بقى مين يفكرنا الاول ايه يفكرنا الاول الكورس اللي هو كده ايه اللي هو نمره واحد بص اهو نمره واحد واحد اهو واحد بريفنتيف تريتمنت واحد بريفنشن اوكي اتنين يا جماعه اتنين سبورتيف تريتمنت وبعدها ثلاثه سبيسيفيك تريتمنت واربعه اي اربعه هو عيد كومبليكيشنز بريفنشن خلاص. هنا لو انا عايز اقول فاكسين اقول مين بقى اقول مين هيموفلس انفلونزا طيب بي فاكسين اللي خدناه كايه خدناه كنون كومبازيف فاكسين. كنت وقتها بقول يا جماعه نقول لقرايبنا نقول لاهالينا ده فاكسين مفروض يكون كومبازيف بس هو غالي معايا هو اكتر فاكسين محتاجين يكون كومبازيف في مصر الفاكسين ده كفايه قوي ده بيمنع مين بيمنع مين من الجايتس لازم اديه. طب ماشي مين فاكر بديه ازاي؟ قلنا بديه مع الدي بي تي ازاي بديه عند الميت 2 و4 و6 وده بدي بوستر عند كام؟ عند سنه ايه؟ سنه ونص خلاص؟ يا ريت في الامتحان لو سؤال اتسال دوت تدي كده الفاكسين حقه عشان تفهمنا خلاص؟ انت عارف كويس قوي ان عالم صداع الاطفال اهم واحد مين؟ اوفيس انفلونزا مش بقى الفاكسين الثاني بتاع مش بكره الفاكسين ماشي مع احترامنا ليه ما هو برضه يعني ايه معنى بس الاهم هو الهيب فاكسين برضو ريفامبيسين ده يا جماعه ملوش اهميه الا فين ملوش اهميه الا لو بتكلم على نيسيريا ريفامبيسين ملوش دعوه لما يكون موفس انفلونزا هو الكوز يعني برضو دوت ما هوش قوي زي في البطنه مش زي الكوميونتي عندكم فاقصد بديه عشان يعني يقلل الكارير ريت ماشي الكلام مش غلط خالص بعدها سبورت تريتمنت عايز اقف عند ايه عند انترا فينوس فلويد ماشي العيان ده هديله فلويد هديله فلويد ليه يعني العيان ده هاكل وشرب ازاي العيان مش فايق العيان بيتشنج والعيان بيرجع هدي فلويد انما اوعى تنسى حاجه العيان ده عنده ايه ان العيان ده عنده غالبا ووتر ايه ووتر ريتشن وخد بالك العيان ده عنده كمان ايه عنده برين فلويد وبرين ايديما از يوجوالي كده احسب العيان ها بص اهو احسب العيان عايز قد ايه في اليوم مينتنس معايا وابدا اديله جزء منه مش كل المنتال بتاعه خلاص. انا بخاف جدا ادي فلويد كتير ده مشكله اكبر. خلاص ادي واحد. نمره 2 بلاد وارد جدا لو في دي اي سي، وبعدها طبعا العيان ده بيتشنج، فهنعرف ان شاء الله كده الاسطمبه نقولها لما احب اتابع الكونفرجن يعني بدي العيان دايز لابو. نيجي بقى للبراجراف اللي من اول قصه قاعد بقول لك يعني الانتي بايوتكس والبنزم انتي بايوتكس. خلاص في كده مجموعه من الرولز هنا، مجموعه من الرولز يعني من غيرها السؤال يقع. مثلا زي حط خط على اي في، انا بقول لك ده صراع مين يسبق انا ولا اورجانيزم. طبعا فهمت قصدي ايه مين يسبق، لان اي تاخير معناها برين ايه، برين دامج بيرنز، يبقى لازم اي في. خلاص ادي اول حاجه. والحاجه الثانيه اسبوعين ده على الاقل خالص اسبوعين. يعني هم قالين في النوتس قايلين اسبوعين، وفي اليونيتس بدي ايه، بدي في اليونيتس حوالي 3 ويكس. دي يا جماعه اقل ارقام مقبول، اقل ارقام. ثالث حاجه مش ممكن. بص قايل ايه معنى كلامي، مش ممكن هنتظر كالتشر تقعد يومين مستنيها. خلاص اوكي كده عامل عافيه. امال ايه؟ زي انيشيال ثيرابي. خلاص از بيزد على ايه؟ از بيزد على تخميني العيان عمره قد ايه، وانا متخيل اي اورجانيزم هو ايه هو الكوز. فمثلا سائل لو انا عندي يونين لغايه شهرين وعارف كويس قوي ان نمره واحد مين بيتس كوكاي، وبعدها عندي جرام نيجاتيف، وبعدها عندي الاستيريا، خلاص سبيكترم كبير شويه، ببدا ثلاث حاجات. نمره واحد، بص اهو نمره واحد كيفالوسبورين، ها عشان مين؟ عشان سكوكاي، ستريب كوكاي، عشان الاستيريا، عشان الاستيريا. طيب نمره اثنين مفرس كروف نيكول، بدي ليه؟ مفرس انفلونزا، وبدي كمان امبسلين معايا عشان يغطي بقى الستريبس. وبرضه عارفين برضه كيفالوسبورين ليها، لانكم يعني فاكر فارما ليها برضه سبيكترم على جرام نيجاتيف اورجانيزم كيفالوسبورين. طيب ان انا لو بتكلم على بص الدوز قد ايه، الدوز كلها ميات، سهله جدا. السؤال ده في الامتحان لو اتسال لازم دوزز، اكتب الدوز عايزها، سهله ومهمه، سهله قوي، ميات كلها ميات. وعارفين يا جماعه هو 100 كتير، 100 كتير. ليه؟ الدوز هنا اليوجوال 50، انا هنا بدي ضعف الدوز. على فكره بدي ضعفها ليه؟ محدش ينسى ده انا عندي البلاد برين بارير هنا موجوده اهوت، وعايز الفي انتي بايوتكس كبير عشان بس تعرف تمشي في الدم وتيجي هنا بكونسنتريشن كافي ان هي عالج العيان. هنا بقى اللي هو بيتكلم بقى على من شهرين لغايه 12 years، هنا التفكير كله على ايه؟ على هوفرس انفلونزا. بالتالي اهم واحد ايه؟ كروناف نيكول. شوفوا اهم واحد على فكره كروناف نيكول، على فكره بحط معاه برضه كيفالوسبورين نفس الدوزز، حتى لا اصل ايه الى ان بي قد تبدو غريبه جدا معناها صح وكتاب جايبها على فكره. يقرا معايا كورتيكوستيرويد في العيان ده، خلاص الجمله يعني طبعا لو اورال يعني لو حصل يعني حوار ما احبش اقول ليه، ممكن اللي يسمعك ما يكونش متخيلها او ما يكونش قاريها، يعني كتابته غريبه حقيقي وبره سياق الموضوع. العيان تديله ستيرويد ايه اللي يحصل عندي؟ انفكشن. لا بدي ستيرويد. طب بديها ليه وانا مش خايف فيه؟ انا مش خايف منها ليه؟ لان العيان انا مغطيه بانتي بايوتيك محترمه. طب بديها ليه؟ معلش لو انت ملاحظ كده، اولا هي ليها تو انديكيشنز. لو عيان كده شفته وعنده ايه؟ وجاي اثناء من بنشكوكسيميا وعنده ايه؟ وعنده سوبرا رينال فيلير، ده عيان لازم ياخد كورتيزول. ده هو جاي عنده ايه؟ ده هو جاي عنده شك من لو كورتيزول، ده يا جماعه على جنب وده لا خلاف فيه. الجهه هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لما يبقى عندك بقى انفكشنز لمين؟ اوفن انفلونزا، برضه بدي ستيرويد. ليه؟ لقينا ده اكتر اورجانيزم ماشي كومن، واكتر واحد بقى معاه ايه؟ معاه جلايوزس، معاه فايبروزس. احسب معايا النهارده كده قلنا كام كومبليكيشن اللي عاملها جلايوزس. خلاص؟ مثلا سيب لما قلنا ابيليبسي قلنا ايه اللي عامله؟ ان في ادهيجن وعامله ادهيجن. لما قلنا هيدروجيفرس كان ادهيجن. لما قلنا ايه نيرف دامج تلاقوا كده لا بدي ستيرويد بقلل شويه تكوين الفايبرس تيشو او جلايد تيشو بقلل شويه سيكولي. وان كان الكلام ده مع لو اتقال لحد مش يعني ايه الحاجات دي ممكن يعترض جدا ما لناش دعوه بالجزئيه ديت الا وريتم. اخيرا بقى كومبليكيشنز. بص اقرا كده، اقرا سب ديورال تاب، عمليه جراحيه على فكره ايفاكويشن يعني. خلاص بص قال ايه هعملها تو ايفاكويت، حط خط على كلمة extensive. قلت النهارده لو انضيمة لازم ادرين. فلو افيوجن امتى ادرين؟ لو اكستنسف معايا ليه؟ طب ليه ما تسيبها وعايز عيان؟ لا اصلها في اكستنسف الضغط عالي جدا جدا اخاف العيان يحصل له رانيشن. يبقى التام هيتعمل ليه انضيمة وجع عام او افيوجن لو كان ايه اكستنسف. خلاص اخيرا خالص بقى فول غم ويقولك العيان ده كده خلاص خرج اهو المستشفى. ده لو خرج المستشفى سليم يعني خلاص مش ميت قصدي يعني خرج اهو خرج عايش العيان خلاص. بعدها ايه بقى الفكر بقى بعدها؟ اولا بس مع شويه مش ممكن هيطلع سليم يعني لازم في سيكول طيب ايه بقى القصه بقى؟ ابدا خده بقى ماشي ابدا اعمل بقى سي تي وابدا اعمل ام ار اي واعمل فاندس واعمل اودومنتري عارف واعمل اي جي بس بعرف كده معركه متاكد ان فيها ضحايا وعايز اعرف كم الضحايا قد ايه عشان بس ابدا اعمله يعني لو في حاجه ممكن اصلحها ابدا اصلحها بدري. اوكي يبقى اذن الفول اب يديك انطباع ان العيان ده اكيد هيطلع عنده ايه؟ عنده سيكولين. ده يا جماعه الموضوع الرئيسي النهارده. بقى الحصه بقى عشان بس الدكتور يعني عنده حاجه وعايز يمشي يعني بقى الحصه عباره عن ايه؟ لا بص يعني هو الحاجه قبل كمان 10 دقايق بس تاب معناها يعني بحط كده يعني كده زي كده دريم احطها من البرد يورا تي بي بقول تي من الجنس على فكرة ده باراجراف يعني بص يا جماعه مش همشي غير لما اخلص سي ان اس انفكشن. طيب لقيت الحصه فيها قلق او بريح نفسي يا جماعه خلاص يا جماعه تعالى احضرها بكره في اخر الحصه. اوكي يا جماعه اشرح ولا امشي؟ خلاص ايه يلا اهدوا بقى شويه. تي بي من الجايتس ما هو السؤال الحقيقه جت تحت الامتحان ما فيش قبل كده اي ليست قبل كده انما كل كده كل مراجعه اقول نجهزه احتياطي ليه؟ طب انا ليه السؤال بحبه يعني لان هو برضو تحس ان هو في تي بي معايا مع نيورولوجي فده بنحب اقول اسئله اللي كده او يعني بقلقنا شويه بحس ان عايز تجميع شويه انا هو بسرعه فكره ايه ومعه مراجعه برضه هقف فيه وقت كتير يا جماعه. مثلا سي ار او 50 عايز اقف عند ايه؟ عند الكلينيكال بيكشر بتاعته. الكلينيكال بيكشر تفاجئ ايه؟ مكتوب في كتاب تيبيكال كانها ايه؟ تيبيكال كانها اكيو بكتيريا من الجايز كانها اكيو بكتيريا. ازاي؟ مثلا سي بص هيدك ايه؟ هيدك اريتابيلتي خلاص هيدك ديستنشن اي الكونفلجنز وان نيورولوجيكال دامج معايا. اوكي فتحس فعلا كانها بكتيريا. ده كان الكتاب بص ما كلام الكتاب. طب الواقع بقى الواقع ان هو فعلا نفس الاعراض معايا مع بس فرق ايه؟ فرق الكورس بتاعه. ازاي؟ مش هعرف اشرح والحصه فيها اي همس يا جماعه. بقول الاعراض ايه على فكره؟ حتى الجورنا في عندي على فكره بص اعراض التوكسيميا العيان عن تي بي توكسيميا نايت سويت نايت كده رسم طويل اعراض انكريس تنشن في اعراض انكريس تنشن خلاص خلاص يا شباب طيب بقول المجموعات هي ايه على فكره؟ خلاص ده حتى يمكن ان الاكتئاب ما قالش توكسيميا بقول ان ممكن يطلع توكسيميا انكريز تنشن هو على فكره المينجيال ساينز على فكره موجوده برده مش عارف يعني ونفس القصه برده كونجاكت كل فرق بس اللي كتاب مش واضح هي هو الحاجات دي بتديفلوب اوفر قد ايه لا ممكن تديفلوب اوفر ايام ميبي حتى اسابيع خلاص ده بس الفرق وكتاب الجامعة على فكره طب باقي السؤال ده باقي السؤال يعني ايه يعني مثلا زي جمله كده في الانفستيجيشنز خلاص هعمل ايه العيان هعمل عيان سي اس اف نفس التيبل بالظبط مع الاسترس على خص الديمنجايتس شيست اكس راي العيان دوت يبدا الاقي فيها برايمري ليجنز طب والتريتمنت هنا بقى افرق ليه هنا محتاجين ندي دراجز خاصه للتي بي مكتوبه فين مع التي بي نفهم بسي واي ان اتش ان هو سؤالك مع المراجعه ان شاء الله كده هتعرف ان هو يعني في الامتحان لو جه في فكره شويه ما جاش ولا مره اخر بقى باراجراف ده عند بدلها خالص اللي هو فالر منجايتس الجمله ايه يقول لك ان خدناه مع الماوس على فكره الماوس لما خدناه قلنا الماوس بيعمل ايه بيعمل مننجيو انكيفالومايلايتس فهنا بيقول لك هو ان الماوس زمان بص معنا لما كان الماوس موجود على فكره دلوقتي قال جدا عشان ام ار لما كان موجود الماوس على فكره كان هو اشهر كوز بيعمل منجايتس خلاص بيسموه حتى اسيبتك باعتبار يعني ان هنا انتوا عارفين مهما اخد سي اس اف وازرعه استحاله هيبقى عندي كالتشر بوزيتيف ان هو عايز سبيشال كالتشر زي ما انتوا عارفين تكون ليفنج ايه ليفنج كالتشر الانفستيجيشن نفس التيبل خلاص التريتمنت مع النافنج ان العيان ده عنده حاجه فايرال اخيرا بقى انكفالايتس بقى ده بقى يا شباب هو عباره عن الوجه الاخر من الجايز دكتور اخد انكفالايتس هو من المنجايتس خلاص ازاي بص اهو هبدا اهو خمس دقايق اقول لك ازاي صفحه تقريبا كلها انت عارفها نبدا بايه بالايديولوجي خلاص ايه يعني الانكفالايتس بص بقول لك ايه كل فيروس خدناه في الكورس ها مع الانكفالايتس ازاي يعني فكرك ده احنا كنا خليه في الانفكشن ايتم سي ان اس كومبليكيشنز قصدي ايه بص معايا كده ايه بص معايا على نمره 6 في الايديولوجي هتلاقي مين هتلاقي ميزة فعلا صح كان فيها انكفالايتس هتلاقي الروبيلا كان فيها انكفالايتس كان فيها المامس طبعا كان فيها انكفالايتس هتلاقي الفيروسيلا كان فيها انكفالايتس اوكي ده مبدئيا طيب حاجه ثانيه الهربس مشهور جدا على فكره الهربس انكفالايتس خلاص وقتها كان في سؤال كده كنت قلت يا جماعه ده اول ما مراجعه اللي هو هربس سيمس انفكشن على بعضها خلاص الهربس مهم شويه ليه هتعرف حاجه دلوقتي بيعمل كده بيجي افكت حته من البرين تمبر لوب يعني بياخد جزء معين من البرين معايا بدايه هتلاقي كان كلمه عليه حاجه دلوقتي طب بعدها نمره اثنين الاشتاين بار خلاص كل اللي خدناه في الانفكشن على فكره السي ان في فايروس وبعدها يبقى حاجات ثانيه مثلا ساي البوليو فايروس او البوليو فايروس، كل برضه قاعد يعرف معايا انتي فايروس. بعدها في بقى مجموعه كده غير شويه خدناها في الكوميت بكتيريولوجي، اللي هي مجموعه في انيمال هيومن اللي بيسموها اربو او اربو فايروس انتي فايروس، اللي هي بقى اليورو فيفر والدينجيو فيفر والريفت فالي فيفر. طب صعب حد ينسى الريبس كريبس فايروس، اذا الايتيولوجي ما حدش يذاكره. ليه؟ احنا عندنا بالسؤال. طب لو ما يتسالش اصلا، طب لو حد يقوم سكيو، ما انت كل حاجه عارفها اهو، ادي الايتيولوجي. نيجي بقى لمين بقى؟ نيجي للكلينيكال ديكشن بقى. تيبيكال كاني هشرح تاني من انجايتس مع فروق، بس فروق جو العام. مثلا زي بدل التوكسينيا، بدل التوكسينيا خليها ليفايرينيا، خلاص اوكي. يلا مثلا زي اول حاجه الفايرينيا فيها ايه؟ نفس الكلام بالظبط، فيفر، انوركسيا معايا، ماليز، مش عارف ابر بلاك سيمتومز عادي جدا جدا، ادي واحد امرانين اعراض مينينجيال ساينز. بص لو سؤال جه تقولها لي، بس قول انها ديس ايفيدنس، على اعتبار يعني ان دي اورجانيزم داخله راح على فين؟ راح على البرين في حاجه اساسيه ومأثرة على المينينجي سكندري، بالتالي الاعراض دي قالت بس قولها لي. يعني تقول لي ايه؟ ريكتراكشن، ريتروجيتي، مش عارف كيرنج ساين، انما لسه دي زي ما ذاته مينينجايز. اللي بعدها اعراض انكريس تنشن تقولها لي، وبعدها اعراض نيجي بقى حتى بقى ايه؟ حتى نيجي لغايه اعراض فوكال برين دامج. هنا بقى حدث ولا حرج بقى ليه؟ لان دي كلها عباره عن فيروسز رايحه للبرين راسا. كل ده تقوله كله زائد حاجات ثانيه. مثلا سايل تقول لي كونفالجن، طبعا يا سلام. تقول لي فوكال باراليسيس، طبعا. تقول لي كوما، ماشي. زائد بقى باعتبار ان البرين بقى بدا ايه؟ مليان اماكن بيزنت جانجليا واماكن اخرى اكسترا برامنال. بالتالي مثلا ساي لما اجي مثلا عند كلمه بيزار او كلمه بيزار سوري اسف، كلمه سكريمينج اند بيزار موفمنت. سكريمينج ديت بيصرخ، يعني دي حاجه بيهيفيرال. بيزار موفمنت يعني ايه؟ عشان في افكشن للبيزار جانجليا دي كده، مش قصدي كوريا يعني، بس قصدي ابدومينال موفمنت كوريا او غيرها يعني، خلاص. حتى اخر مع باراجراف مش هتلاقي كلمه مانس. بص كده ما تذاكرش كلينيكال بيكشر، امال لو في الامتحان مش هتجيش امتحان كده، لو جت اكتب بنجايز. حتى انفستيجيشن بص اهو نمره واحد لابوراتوري السي اس اف نفس التيبل بتاع بنجايز بالظبط. حتى ايه دي انا قاعد ديسكاس كل الايتمز. نمره اتنين بقى، انت عايز تعرف الفيروس ايه؟ خلاص احنا عارفين فيروس معناها هعمل عيان ايه؟ هعمل عيان سيرولوجي. يعني سيرولوجي دور على الفيروس انتيجين اتسلف، او دور على الفيروس ايه؟ الفيروس انتي بادز. في اكيد عارفين في 10 حاجه اسمها اليزا تيست. بس عايزه بس عند جمله ان احنا زي ما انتم عارفين مثلا زي ايبشتاين بار، مثلا فيروس ايبشتاين بار فيروس اوكي، او سي بي فيروس. ترى العيان ده جاي وعنده انفكشن ريسنت، خلاص، ولا هو عنده انتي بادي من انفكشن اولد؟ رول خد زمان ايه هو؟ موضوع ان اخد من عيان اكتر من سامبل، كلمه بيرد سامبل، يعني النهارده هو سامبل معايا، بعد مثلا كام يوم اخد سامبل تاني وابدا ادور على ابص على البوزيتيف انتي بادي. لو كان بوزيتيف اول سامبل اوكي ماشي، تاني سامبل ما زادش، لا دي اكيد ممكن تبقى حاجه اولد. لا بيعمل سامبل يبقى انت متاكد ان العيان ده عنده ايه؟ عنده انفكشن ريسنت. كلمه رايزنج تيست يا جماعه كلمه مشهوره جدا. برين بايوبسي لو سؤال ريتن تقولها، لو في حوار اورال لو حصل يعني ما تقولهاش. ليه؟ امتى هعملها دي؟ انا بعملها لما يبقى عندي ظروف زي كده. طبعا دي حاجه انفيزيف جدا، انت فاكرين انها بوست مورتم؟ لا بعملها في عيان عايش. انت بتعملها ديت ظروف ازاي؟ مثلا ازاي هفترض امتى عملوها؟ يعني مثلا زي عندي ابيدمك جاي كذا حد عنده انفلايتس، وبعدين اعراض بعمل انفستيجيشن مش معروف نوع الاورجانيزم ايه، خلاص، والصوره ابيدمك اوكي. كان في مره كده ما اعرفش انتوا لاحظوها، لا كان في حاجه اسمها سبونجيفورم انفلايتس اللي هي جدود البقر حاجه زي كده يا جماعه. دوت في التوقيت ده على فكره طلع ان في عندي حاجه اسمها براين، ده عباره عن اورجانيزم حاجه كده خالص. وقتها عرفوها ازاي؟ عرفوها عن طريق برين بايوبسي. يبقى اذا بايوبسي ليه دور لا في مكانه في حجمه مش معايا عيان، خلاص. على فكره باي ذا واي احنا خدنا زمان مثلا زي الريدز شخص واحد عليه بايوبسي، الهيربس اكيد طبعا بايوبسي يعرف ان في جوه كذا. نعمله لما يبقى موضوع اللي معنا قلت النهارده، لما يبقى عندي ابيدميك وعندي كده ان نون اورجانيزم، وقتها الموضوع يستاهل نعمل عيان بايوبسي. اخيرا خالص بقى imaging investigations MRI خلاص. يعني ال MRI طبعا معلش يمكن معظم الناس ما خايش لسه CT، بس اللي اخد CT هتخيل ال MRI هنا بيوريني كده كأن كده حتة في البرين خلاص غامقة زي الصورة كده، بيوريني اثار ان في demyelination. ده اهمية ال MRI. انها برضو لا غنى عن ايه؟ عن استيرولوجي، في ان انا بعايز اعرف الكوز الفيروس ايه. الاي جي الحصه الجايه ان شاء الله هنتكلم على الاي جي ونعرف بس برضو الاي جي بنقراه ازاي كده بسرعه، ان هو كده عباره عن مجموعه كده زي الرسمه كده. انا ببدا كده احط كده على العيان مجموعه كده من الالكترودز، كل كده الالكترودز معايا بحطه على مكان معين في البرين، مثلا فرانتا برايدا اوكسيبيتال، كل كده الالكترود متوصل بسلك بيبدا يرسم كير تيبيكال لايك اي سي جي خلاص، بحيث ممكن قوي من قرايه الرسم اعرف المشكله في انهي لوب. الهيربس سيمبلكس يميزه خلاص ان بيعمل ايه؟ بيعمل تمبرال ايه؟ بيعمل تمبرال لوب ابلكسي او تمبرال لوب ابنورماليتيز خلاص. كلمه سلوينج معناها كده ايه؟ معناها كده الويفز من الويفز مش ريجولر، معناها الترانسميشن تايم بقى ديليد. بحاول اشرح معاك اعرف شويه كلمه سلوينج اوف ذا باك اوف ذا باك جراوند. التريتمنت هو السؤال خلاص، لان يا جماعه ما عنديش تريتمنت غير بس مجرد بس سايكلوفير الزوبراكس لو العيان كان هيربس خلاص. اذروايز دوري ان انا امانج العيان كاسمبتوماتيك بيكون بادز، بدي حاجه للكونفالجنز، ولو عند العيان انكريس تنشن ببدا اعمل ميجرز الور فيها التنشن، زي مثلا ساي حرف دي. بص كده كام دي عندي، كام دي خلاص، دي هايدريتنج ميجرز خلاص. ومساله في ايه؟ مساله في ديكريز فلويد انتيك، ادي اول دي خلاص. نمره اثنين ديكساميثازون استيرويد هنا، ايوه لقينا الاسترويد بنقلل البرين سيل اديما هنا ديكساميثازون. ثلاثه دايريتكس، يبقى ده بص دايريتكس ديكساميثازون وديكريز فلويد انتيك. اخيرا خالص بقى اوقات بتحط العين على ميكانيكال فنتيليشن، لقينا كده ان احنا ممكن لو احنا عملنا هايبر فنتيليشن دوت بيقلل البرين اكتيفيتي وبيقلل بيحسن شويه الايه البروجنوزس. انكفالايتس الامتحان في امتحانات تاريخها مره واحده بس اتسال فيها، مره واحده بس انفستيجيشن، اذروايز لاحظته تكرار لمين؟ لمنجايتس. اتفضل يا